بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع حديث من صحيح البخاري في كتاب التمني، وهو يتساءل ويسأل نفسه عن لفظ يطلقه كثير من الناس، ما صحة هذا اللفظ وما مدى مصداقية هذا اللفظ، وهل يعارض هذا اللفظ القضاء والقدر، وما هو موقف القرآن والسنة من هذا اللفظ؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. ما هي اللو؟ يعني كلمة لو، وهو سوف يورد أحاديث على لو ولولا. هل يجوز لك أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا؟ تمرض فتقول: لو أني وصلت الطبيب قبل مرضي لما مرضت. يرسب ابنك فتقول: لو أني ذاكرت مع ابني أو راجعت له دروسه لما رسب. هل هذه جائزة أم لا؟ ذلك ما سوف يجيبنا عليه الإمام البخاري هذه الليلة، وسوف يحلق بنا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث، لندخل رياضه اليانعة ولنسمع لأقوال العلم أهل العلم وهم يحللون هذه الألفاظ لو ولولا. قال: وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. لوط عليه السلام هو الذي قال هذه المقالة لما هجم عليه المجرمون يريدون ضيوفه من الملائكة، وكان قوم لوط قوم سوء أهل فاحشة، فلما رآهم خرج إليهم وقال: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أما عندكم إيمان؟ أما عندكم عقول؟ ثم تأسف وتحسر وقال من شدة الغضب: لو أن لي بكم قوة، لو أستطيع أن أصارعكم وأجاولكم وأصاولكم هذا اليوم لفعلت. ثم انتقل وقال: أو آوي إلى ركن شديد. ما هو الركن الشديد؟ الأسرة القوية. قال: يا ليس عندي قوة في نفسي هذا اليوم، أو يا ليس عندي أسرة قوية وعشيرة مؤيدة لأخمدكم هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآيات: رحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الله عز وجل هو الركن الشديد. فيقول كأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعجب، يقول: كيف يقول لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد؟ وكأنه نسي من الغضب الله، ولا أقوى من الله، ولا أجل من الله، ولا أعظم من الله، لكن هكذا مع الغضب قالها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتابع بعض القصص مع الأنبياء باستغراب، ثم ربما علق عليه الصلاة والسلام. قرأ سورة يوسف يوم وصل السجن، ويوم عاد الرسول إلى الملك فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، لو لبثت ما لبث موسى في السجن لأجبت الداعي. يقول كأنه يقول: موسى أفضل من عيسى يوسف، لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعية. كأنه يقول: يوسف أصبر منا على هذا، ويوسف رفض عليه السلام أن يخرج من السجن إلا ببراء. قال الملك: أريد أن أستخلصه لنفسي. قال: لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يقول: لا أخرج حتى يكتب لي براءة أني بريء، وما خنت وما أخطأت وما تعديت. وفي الأخير خرج ببراءة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكبر قيمته وقال: رحم الله يوسف، لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الكهف، وتابع القصة باستغراق بين موسى والخضر عليهما السلام. فلما انتهت القصة فجأة قال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم: رحم الله موسى، لو وددنا أنه صبر حتى يقص علينا من نبأهما. يقول: ليته مكث قليلا حتى نزداد علما بهذه السيرة والرحلة العجيبة الغريبة. ثم قال البخاري: باب ما يجوز من اللو، لأنه ورد عند مسلم وعند ابن ماجه وعند أبي داود وعند أحمد بألفاظ متباينة. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فالآن هل يجوز لنا مع هذا النهي من الحديث أن نطلق لو؟ هل يجوز لنا أن نتلفظ بها؟ سوف يظهر لنا هذه الليلة مقصود البخاري إن شاء الله. قال حدثنا علي بن عبد الله، هذا دائما في الغالب شيخ البخاري علي بن عبد الله بن المديني إمام كبير معتبر أمير المؤمنين في الحديث، كان حفظه للحديث كالسحر. يقول البخاري على جلالته في الإسلام: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان في السنة اثنان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما جليلان، حماد في السنة اثنان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما جليلان. بقي أحد مشتبه في اللفظ سوف يمر معنا اشتباه آخر نبينه. حدثنا أبو الزنادي عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال يعني عليه الصلاة والسلام: لا، تلك امرأة أعلنت. ابن عباس رضي الله عنه ذكر متلاعنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عباس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة لفعلت. الشاهد هنا لو أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل فقال: يا رسول الله، إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا آخر ماذا يفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كره المسألة هذه، ما لها، لأنها ما وقعت، والإنسان يطلب ستر الله وعفو الله وكرم الله. فكره صلى الله عليه وسلم المسألة، فقام الرجل ولم يجب عليه الصلاة والسلام، فوقع الرجل في هذه المغبة وهذه المسألة، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى امرأته إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، والله ما كذبت ولا كذبت. قال: البينة وإلا حد في ظهرك، قادر يعني 80 جلدة. قال: يا رسول الله، ما كذبت ولا كذبت. وأخذ يسأل الله أن يجعل له مخرجا، إما أن يجلد وتفارقه زوجته لأنه قادر، وإلا أن يقيم البينة وترجم زوجته. فأنزل الله الحل لهذا الملاعنة في سورة النور، فاستدعاها صلى الله عليه وسلم واستدعاه ووعظه بالله وذكره بلقاء الله وموعد الله والعرض على الله، فلاعن وتقدم، ثم أخذها وذكرها بموعد الله والعرض على الله والوقوف بين يدي الله فتقدمت، وفي الأخير قال عليه الصلاة والسلام: انظروا لها وقد حملت، إن أتت به كيت وكيت فهو شبيه لزوجها، وإن أتت به فهو شبيه بالرجل الذي رميت به، فوضعت بالرجل الذي رميت به، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: والله لولا ما والذي نفسي بيده لولا ما سبق من الكتاب لكان لي ولها شأن، يعني لولا آية النور وسورة النور لكان لي ولها شأن، يعني الرجل. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما امرأة من غير بينة يعني لرجمتها. فلو هنا استخدمها صلى الله عليه وسلم، لكنها لو لعلمكم يجوز استخدامها في مواقف بشرط ألا تعارض مشيئة الله تبارك وتعالى، فإذا عارضت القضاء والقدر حرم استخدام لو. لا يقع إنسان في حادث ومصيبة فتقول: لو فعلت كذا وكذا لما وقعت عليك المصيبة، هذا معارضة للقضاء والقدر. لكنك أن تتحسر على أمر فات، تقول: لو كنت في شبابي أو لاستقبلت من شبابي ما استدبرت لسبت إلى الله عز وجل، هذا تأسف على العمل الصالح جوزه بعض أهل العلم. فيجوز إطلاقها لمن جزم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عز وجل، هذا رأي ابن حجر العسقلاني في الفتح. أو كان العمل للاستقبال القاضي عياض المالكي، يعني يجوز الاستقبال، تقول: لو أتت العطلة الصيفية لحفظت القرآن جاز هذا، أما الماضي فلا يجوز عند عياض، لكن سوف يرد عليه أهل العلم برد. أو في أمر فيه مصلحة وفائدة يتحسر عليها، مصلحة دينية يتحسر عليها، تقول: لو أني استطعت أن أذهب إلى المجهاد لذهبت، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت كما قال عليه الصلاة والسلام لما سقت الهدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحسر على أمر فات ومضى. لكننا نواصل الآن مع البخاري في الصحيح، ثم نأتي إلى المسائل التي في الحديث. قال عطاء اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. الحديث لولا هنا ليست كلو، لولا أداة امتناع لامتناع. تقول لو أتاني الضيف أكرمته فامتنع مجيء الضيف فما أكرمته، أداة امتناع لامتناع. لو ذاكر الطالب لنجح، فامتنعت مذاكرة الطالب فامتنع نجاح والامتناع مذاكرته. ولو تأتي بمعاني، تأتي بمعنى الشرطية كقوله سبحانه وتعالى ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي وإن أعجبتكم. لو تأتي شرطية، هذا من معاني لو، هذه تأتي شرطية. ولا أمت مؤمنة خير من مشركة أي وإن أعجبتكم، ولو أعجبتكم أي وإن أعجبتكم. وتأتي للتقليل، التمس ولو خاتما من حديد للتقليل. أتت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها ليتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فأتى رجل فخطبها فقال عليه الصلاة والسلام عندك شيء؟ قال لا. قال التمس ولو خاتم من حديد فذهب فلم يجد شيئا، فقال عندك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال ماذا عندك في بعض الروايات الصحيحة؟ قال سورة البقرة. قال زوجتك إياها بما معك من القرآن. والشاهد التمس ولو خاتم من حديد للتقليل، ولو خاتما من حديد. ولو أني بريث بهاشمية خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. الشاعر يقول يا ليت الذي يخاصمني ويداعيني على مستواي، لكنه رجل متبذل يخصمني وهو رجل حقير صغير. حتى ابن القيم في الشفاء والتعليل في كتاب القدر يقول بلينا والله بالمبتدعة أفراخ الصابعة وأذناب المجوس، بلينا بالمبتدعة أفراخ الصابعة وأذناب المجوس، يعني يهاجمون أهل السنة والجماعة. ثم قال ولو أني بليت بهاشمية، يعني من بني هاشم أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خولته بنو عبد المداني أسرة كبيرة من العرب، لهان علي ما ألقى، لو كان خصمك كفوا يهون عليك، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. والعرب يصيبها المرض إذا كان خصمه حقير ثم أذله، ولذلك يجدون غضابه أن يذله الحقير. الحارث أحد العرب وشعراء وعظماء سجن في نجران، فأتت امرأة عجوز فضربته على وجهه لأنه قتل ابنها. قال ليستها صاحبة معصم من تكون ضربتني على وجهي. يقول عجوز وتضربني، لأنه مكتف مقيد كالأسد، قتل ابنها وقتل أشراف قومها. ثم رسم قصيدة يقول وتضحك مني شيخة عرشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، إلى آخر ما في القصة. فالشاهد أن لو تستخدم للتقليل وتستخدم للعرض، لو تنزل عندنا أكرمناك، لو تأتينا أتحبناك، لو تسعدنا شرفناك، لو للعرض. وتستخدم للحظ، لو فعلت كذا كان أحسن، لو ذاكرت كان أفير، لو صليت كان أنفع، لو ذكرت الله كان أعظم لأجرك، لو للحظ. وتستخدم بمعنى هلا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يقول موسى في الرحلة الطويلة عليه السلام عن خضر ذهبوا في النهار وكانت عجيب، لكنها لكثرة مراسنا ما أصبح القرآن عندنا عجيبا، وإلا فإنه عجيب جد عجيب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا. العفاريت يقولون القرآن عجبا، وكثير من الناس لا يعجبون بالقرآن. ففي آخر المطاف نزل خضر عليه السلام فاستطعم هو وموسى عليهما السلام أهل القرية فلم يطعمهم، لؤماء بخلاء لا يأخذ الموت كفا من شيئا من أكفهم إلا وفي يده شيء من العود. إني نزلت بكذابين ضيفهم وعن القرى وعن الترحال مردود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود. الآن انعكست القافية، لا بد نعيدها نرممها من أول. هذا المتنبي عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أمر أمر فيك تجديد، إلى أن يقول إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال مطرود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود. فليته سكت عليه السلام عن خضر لكن رأى الجدار مهدوم فقام فبنى. قال موسى سبحان الله، قوم حملونا في السفينة بغير أجل، خرقت السفينة، وقوم لم يعشونا بنيت لهم الجدار قال لو شئت لاستخدت عليه أجرا. قال هلا من باب الأدب. يقول لماذا؟ ما قال لماذا، قال هلا. وتستخدم للتمني، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لكن ما نفع كرة. يقول ليس لنا عودة، أهل الجحيم في جحيم يقول يا ليس لنا عودة في الدنيا، لكن ما نفع، فلولا للتمني. وتستخدم شرطية جزائية، لو جئتني أكرمتك، لو ذاكرت نجحت. قال أحد العرب وقد أخذت إبله سرقت من قبيلة مخاصمة ومحاربة سرقوها، فذهب إلى قومه قال أنجدوني، قالوا ما ننجدك، كانوا جبناء. لأن يعني بعض القبائل في القبائل العربية قبل الإسلام كانت إذا كانت القبيلة سكية ورعة قالوا جبن فيها جبن، حتى يقول الحطيئة يسب قبيلة قال قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردني. يقول ما شاء الله، ما أحسن هذه القبيلة، لسكونها ووقارها وورعها ما يقدرون ولا يزيدون على الناس، وهو من جبنها، هو يعني الذم. فذهبت القبيلة إلى عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين سبنا وشتمنا. قال عمر علي به، فأتي بالحطيئة هذا الشاعر هو من كبار الشعراء لكنه بديء اللسان. وفي مجلس عمر دخل أمير من أهل العراق الزبرقان بن بدر قال سبني يا أمير المؤمنين، قال اجلس. وآتى ثالث قال سبني يا أمير المؤمنين، قال اجلس. قال عمر ماذا قال فيكم أيتها الكبيرة؟ قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال عمر يا ليتني كنت كذلك. ويدري عمر رضي الله عنه ليسبهم لكن يعرف الذم. قالوا يا أمير المؤمنين يقول ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر البراد عن كل منهل. يقول ما يريدون من الخوف والجبل حتى ما يزحمون على الماء إلا بعد صلاة المغرب. قال عمر ذلك أبعد للزحام. كلها يسميها عمر لكن تأتي أمور ما تسمح. في الأخير قال الزبرقان ماذا قال فيك الحطيئة؟ قال يقول في دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال ما قال ما سبك. يقول اجلس في بيتك فإنك مطعوم ومكسي. قال يعني أنا خادم؟ قال لا. قال ويقول أزمعت ياسا مبينا من نوالكم ولا يرى طاردا للحر كالياسي. قال صدق ما سبك. قال استدع حسان. حسان هذا طبيب المهنة أعطوا القوس باريخة. فأتى حسان فجلس. قال عمر اسمع ماذا يقولون، هل هو سبهم أو شيء؟ فذكر البيت. قال حسان ما سبه وإنما سلح عليه. فأخذ الحطيئة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه انزل الحطيئة في بير. فأنزلوه في بير فأخذ يصيح كالثعلب من آخر البير وألقى قصيدة أبكت عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول فيها ماذا تقول لأفراح بذي مرخ زغب الحواف لا ماء ولا شجر. يقول يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب أجلستني في قعر البير وأطفالي في الصحراء، ماذا تلقى الله وتقول لله عز وجل في أطفالي؟ أنت الذي ألقى نفسك وتباعت عن أطفال. ماذا تقول لأمراخ بذي أفراخ بذي مرخ زغب الحواف لا ماء ولا شجر، ضيعت كاتبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. إلى آخر القصيدة. فبكى عمر وأطلقه وشرى عرضه أو أعراض المسلمين ب3000 درهم. قال حرام عليك أن تهجو أحدا. فلما مات عمر كان يريد أن يهجو فيتذكر عهد عمر حتى مات، فما هجى أحدا إن شاء الله. المقصود هذا الرجل سلبت إبله فذهب إلى قبيلته فاستنجد القبيلة قالوا ما ننصره سبحان الله. فألقى قصيدة رائعة يقول فيهم لو كنت من مازن لم تستبح عذري بل النقيطة من ذهل بن شيبان. يقول لو كنت من القبيلة السلك ما أخذوا إبلي لكن أنا منكم، أنتم فشلة يا بعاد. لو كنت من مازن لم تستبح عذري بل النقيطة من ذهل بن شيبان. إلى أن يقول قوم إذا الشر أبدى ناجديه إليه لهم هبوا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. انظر إلى الشجاعة. ما يقول إذا أتى واحد يصح فيه يا قوم أنا أجيب داعي الله تعالوا أحيط بي فعل بي. ما يقول أعطنا بينه يشهد معك أربعة أنه ضربك أولئك أو اعترضوك أو شيء هذا الجبناء. لا، الشاهد أن لو تأتي للتمني وتأتي في مواضع أخرى لكن لولا التي يقول البخاري هي أداة امتناع لوجود، لولا أداة امتناع لوجود، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتم بالسوى. ما معنى هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وجدت المشقة فامتنع الأمر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. نواصل. قال فخرج عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينتظر في بيته غالبا في صلاة العشاء. فلما انتظر أتى النساء والصبيان لأن الصحابة كانوا أهل مهنة رضي الله عنهم أرضاهم. فأفضى عليهم صلى الله عليه وسلم وهم أهل أشغال في النهار فنام كثير منهم. فأتى عمر وكان جريء رضي الله عنه جريء القلب فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم تقطر ضفائره بالماء وفي لفظ أنه وضع خاتمه على ناصيته الشريفة يدير الماء هكذا وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يريد المشقة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام يتجنب كل ما فيه مشقة ويكره التنطع والتعمق والتشديد على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل في رمضان فتتبع قوم يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم فترك الصلاة في الليلة الرابعة. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال خشيت أن تكتب عليكم. وفي الحديث كان يترك كثيرا من العمل خشية أن يكتب على الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. كان يقوم بالصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الطفل من آخر المسجد فيخفف الصلاة لما يعلم من أمه أنها تجب على طفلها صلى الله عليه وسلم. وما معنى رقد النساء والصبيان ولم يتوضؤوا؟ قال أهل العلم يحمل الحديث على محملين. الأول أنهم نعسوا ولم يرقدوا، وهو النعاس يسمى رقاد، أي أول الرقاد يسمى نعاسا ولم يكن متمكنا. والأمر الثاني أن في الحديث أمر مسكوت عنه، ومن يدرينا أنهم توضؤوا أم لا. إذن فالحديث على ظاهره إن شاء الله أكرم ما يقال أنه نوم لا ينقض الوضوء. وقال عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعند البخاري مع كل وضوء، وهذا الأمر يقتضي الحث والندب على السواك، ويعلم أنه ليس بواجب على الناس السواك، ليس بواجب لقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فانتفى الأمر والوجوب لنفي المشقة. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام أيام من الأيام ثم واصل. ما هو المواصلة؟ المواصلة هنا ليست السرق، واصل الليل بالنهار صلى الله عليه وسلم، صام الليل مع النهار. فأتى أناس من الصحابة يريدون المواصلة فقال عليه الصلاة والسلام أنا لست كهياتكم، أنا يطعمني ربي ويسقيني فواصل. فقال صلى الله عليه وسلم لو مد بي الشهر لواصلت بكم، يعني تحدي حتى يظهر منا من يستطيع أن يصبر من لم يستطع أن يصبر، كالمنكل بهم صلى الله عليه وسلم. ومعنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ليس معناه أنه يطعمه الطعام ويسقيه الشراب، فإنه ليس بصائم على هذا، لكن معناه أنه يطعمه سبحانه وتعالى من المعارف ومن الإشراقات ومن الوحي ومن النور ومن الحكمة ما يشبع به. فروح الروح أقوات المعاني، فقوس الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. يقول الأندلسي إن قوس القلب هو أرواح المعاني، والألفاظ والإبداعات ودلالات الألفاظ والمعاني هي التي تشبعك، لا ليس الطعام والشراب عند كثير من الناس. فروح الروح أرواح المعاني، فقوس الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يطعم بالوحي ويسقى بالحكمة فلا يظمأ. قال ابن القيم عند هذه نعم هذا مما يفيض الله عليه من المعارف والحكم. ثم أتى بأبيات أحد العرب يقول لها أحاديث من ذكراك خاطب ناقته، وهو يقولها لمحبوبته، لكن ابن القيم قلب هذه الأبيات ورد عنقها لتكون في حب العبد لمولاه تبارك وتعالى. يقول لها أحاديث من ذكراك تطعمها تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستنير به، ومن حديثك في أعقابها حادث، إذا تشكت كلال السير أسعفها شوك القدوم فتحي عند ميعاد. وهي من أحسن الأبيات. ذاك الشاعر يقول إني أمشي بناقتي فتكل الناقة فأحدثها بأخبارك فتتشجع. انظر للكذب الكبير. قال فإذا أظلم الليل رأت الأنوار فتوقدت ومشت. الشهرزوري يقول عن ابن خلكان له أبدع قصيدة عند العرب في هذا المعنى معنى النور، يقول لمعت نارهم وقد عساس الليل ومل الحادي وحار الدليل فتأملتها وفكري من البين عليل وطرف عيني كريم. وهذا كما قال سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني قال لو مد، وشاهد البخاري لو وهي أداة امتناع لامتناع لكنه ما مد الشهر فأنا لا أواصل بكم. وسوف نخلص إن شاء الله إلى النتائج من هذا البحث. وعن سعيد بن المسيب حي الله سعيد بن المسيب سيد التابعين بلا مريح، اختلف أهل العلم أيهم سيد التابعين، قالوا سعيد بن المسيب أو الحسن البصري أو أويس القرني. قالوا أما في الزهد فأويس لأن في أحاديث، وأما في العلم والنقل والفقه فسعيد بن المسيب، وأما في أعمال القلوب والرقائق فالحسن البصري. وسعيد بن المسيب قرشي زهري كان قوي الشخصية إلى الحد الذي يفوق الحصر، رفض أمورا كثيرة حرضت عليه وجلد وابتلي فرفع الله منزلته. كان يجلس بعد الفجر ثيابه بيض، وكان يعتني بالطيب والسواك والوضوء فكان يستقبل القبلة، قال فهو متربع حتى يؤذن لصلاة الظهر يذكر الله. وقيل عنه أنه كان يصوم كثيرا من الأيام وما رؤي إلا قليل من الأيام وهو مفطر، ويقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 سنة وما نظرت إلى أحد كفى أحد في حياتي في الصلاة إلا إلى الإمام. قال ولما وقعت معركة الحرة، الحرة هذه معركة دبرها يزيد بن معاوية، ولو أن بعض المؤرخين ينفي هذه المعركة عن يزيد ويبرر ساحته من المعركة، لكنه أرسل المشرف بالعقبة أحد نعوذ بالله الذين يقول صلى الله عليه وسلم لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يمنع الملح في الماء، وفي لفظ أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فأرسل جيش من دمشق فدخل المدينة فاستباح 3 أيام وقتل أبناء المهاجرين والأنصار وخرجوا من المسجد خائفين. قال ابن سيم فبقيت في المسجد فكنت، هذا في سيرته، فكنت كلما حضر وقت الصلاة أسمع الأذان من قبره صلى الله عليه وسلم. هكذا ورد والرواية هذه صحيحة. فسعيد هذا يقول سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي وصال الليل بالنهار، وقد فعله بعض الصحابة والتابعين ولكن هذا مردود عليهم بالسنة. قال الذهبي فعله ابن الزبير عبد الله وكان من أقوى الناس على العبادة، يمر به ليلة كما في سيرته فيجعل الليلة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قائما يقرأ، والليلة الثانية راكعا إلى صلاة الفجر، والليلة الثالثة ساجدا إلى صلاة الفجر. وقال الذهبي بسند صحيح عنه كان يصوم 7 أيام ويفطر في اليوم الثامن ليلا ونهارا 7 أيام سردا، ويشيت البعود إليها بسير أعلام النبلاء، ويفطر على سمن البقر الأبكار، هذا شيء جيد. وكان هو عابد من الدرجة الأولى حتى طاف بالبيت يوم اقتحم السير الحرم، فطاف في السير رضي الله عنه أرضاه، ولم يكن كبير الجثمان إنما كان نحيفا. ذكروا عنه أنه كان إذا خطب ترتج له نواحي الحرم من صلالة صوته وشجاعته، وهو الذي قتله الحجاج تلك أمة قد خلق لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون. إذن فمنهي عن الوصال والسرد، السرد الأيام أي صيام الدهر منهي عنه، قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، أي أنه ينهى أن يصوم الإنسان كل الأيام ولو أفطر الأضحى والفطر، لكن عليه بالسنة أن يصوم ويفطر، أما السرد هذا فمنهي عنه. وأما الصحابة الذين فعلوا فيحمل على أنه ما بلغهم النهي رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو الجدار هذا الذي عند الشذروان عند الكعبة، تقول يا رسول الله هذا الجدار المسطول الذين ترونه الآن ينهى عن الطواف بينه وبين الكعبة، هذا هل هو من الكعبة أم لا؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت، لماذا لا يدخل في الكعبة؟ قال إن قومتي قصرت بهم النفقة أو قصرت بهم النفقة الدخل. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أشتق بابه في الأرض. يعني الكلام لفعلته في الحديث قضايا. أولا المعنى الإجمالي للحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، هل الجدار هذا من البيت من الكعبة؟ قال: نعم. قالت: فلماذا لم يدخل في الكعبة؟ قال: إن قومك، يعني قريش الكافرة، وهذا فيه جواز إطلاق القوم الوثنيين في النسبة، أن تقول المسلم قومك ولو كانوا مشركين. والله ذكر: ولقد أرسلنا نوحا، قال سبحانه وتعالى: إلى قومه، وقال في صالح: إلى قومه، وقال في هود: إلى قومه. فسمهم أقواما لهم بالنسبة العنصر لا بنسبة الديانة والخلق والعقيدة. قال: إن قومك قصرت فيهم النفقة، ما وجدوا مالا يدخل هذا الجدار في الكعبة. قالت: فلماذا يا رسول الله الباب مرتفع؟ أما ترى باب الكعبة كيف ارتفع عن الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فعلى ذلك قومك، يعني عمدا، ليدخل من شاء ويترك من شاء. كيف يدخل من شاء؟ الآن جدار الكعبة لا يدخل الكعبة إلا بسلم، فقريش هي رفعتها أول مرة، فكانوا يجتمعون 40، يجتمع 40 لا يجوز أن يدخل غيرهم من أهل الرأي والمشورة الكبار الأسنان، فإذا دخل واحد ليس من أهل الندوة ولا من أهل الرأي تركوه، فإذا طلع في باب الكعبة بحفظ الله ورعايته طلبوه في صدره فيقع على رأسه، هذا يوكزونه في صدره فيفعلون هذا، وكل إلا بني هاشم فيدخلون ولو كانوا صغارا، لأنهم الأسرة المجيدة القوية وأسرة الرياض يدخلون، أما غيرهم فلا يدخل إلا الكبار. فقال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أشتق بابه في الأرض، يعني لفعلته. في الحديث قضايا، أولها مخاطبة الناس على قدر عقولهم، الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف من الكفار يوم أسلموا للتو أن يبدل شيئا من الكعبة فيقول: انظر، حتى الكعبة ما تركها حتى بدلها، فترتد قلوبهم وتنكر قلوبهم فتركهم. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت على بعض فتنة. ولذلك حق للداعية والمتكلم أن يقدر قدر المجتمع والبيئة التي يعيش فيها ويتكلم فيها، ما يأتي إلى أناس بدائيين لا يعرفون الأبجديات في الإسلام ويقول: ذهبت القدرية والمعتزلة والمرجئة والجهمية والأشاعرة إلى كذا، وذهب أهل السنة إلى كذا، وهم عقولهم لا تبلغ هذه المستويات من الدقة والخلاف والتعمق، فهذا أمر لا بد أن ينتبه له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنك، أو هذا الكلام الحديث، وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فحق علينا أن نحدث الناس بعرفانهم. والقضية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن على الداعية أن يتلمس المنافق في الدخول إلى القلوب، لا تنكر القلوب هذه الأشياء، لا يأتي إلى أمور يتحدث من الغيبيات وما سمعوا بها فتنكر قلوبهم فيصابون بشك، نسأل الله العافية. هذا قضايا هذا الحديث. ولما حدثت عائشة بن الزبير بهذا الحديث وهو خليفة تولى الخلافة 6 سنوات، غير البيت وأدخل الجدار في الكعبة، فأتى عبد الملك يطوف، وقد هدم عبد الملك مرة ثالثة الكعبة، ثانية هدمها وعادها على ما كانت عليه بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والمصيب بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، لأنه الآن انتهت الفتنة والناس ليسوا بحديث عهد بجاهلية، لكن لما ماتوا أتى ابن الزبير في خلافته فأدخل الجدار داخل الكعبة، فغضب عبد الملك لأنه قتل ابن الزبير، صلبه عند ريع الحجون وتغلب عليه بواسطة الحجاج، فغضب حتى لا تسمى الكعبة لابن الزبير أو بعمل ابن الزبير أو مشاريع ابن الزبير، فنقضها وأعادها على البناء الأول. وأخذ يطوف عبد الملك ويقول: كذب ابن الزبير، ما يستحي من الله. يقول إنه سمع عائشة تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أدخل الجدر في البيت وأن أشتق بابه بالأرض لفعلت. فقال العلماء بجانبه: صدق ابن الزبير. قالت عائشة: هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لو سمعت هذا ما حولت الكعبة عن مكانها. ولما أتى هارون الرشيد أتاه بمشروع آخر يريد تحويل الكعبة كل الكعبة، فأراد أن يوسعها فاستشار الإمام مالك، فكتب له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين لا تفعل ذلك، فإنك إن فعلت ذلك أصبحت الكعبة لعبة للملوك، كل ما إنسان غضب على الذي قبله قال بسم الله تهدم الكعبة وتبنى من جديد. فتوقف هارون الرشيد بالرأي السديد هذا الحازم، فبقيت على أصلها في عهده صلى الله عليه وسلم. ويقال إن الكعبة الفائدة أحرقت مرتين، مرة لما أرسل عليها الشواظ من نار الحجاج بن يوسف الظالم، وقذائف المنجنيق ركب الراجمات على جبل أبي قبيس، ثم أخذت تطرق المنجنيق وهي حجارة كبرى تقدر برأس الإنسان، وكان يسحبها 4 جنود، وكان لها شيء من جلود وشيء من حديد وسبائك وأعواد قوية، فإذا سحبت عادت هذه القذيفة ثم أطلقت، فضربت إلى البيت وابن الزبير في داخل البيت عائدا بالله سبحانه وتعالى، ويسمى هو عائد البيت، فوقعت فاحترقت الكعبة، فلمع بارق في الجو سبحان الله وأرعد الرعد، حتى سمع على الرعد جلجلة في جبال مكة، فخاف الجنود العراقيون وتوقفوا. قال الحجاج: ما عليكم، هذه بروك تامة، دائما يفتيهم كل شيء، كل ما أراد أن يتوقفوا أفتاهم، فتصدروا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والمرة الثانية في عهد جعفر الصادق يقال كان يصلي، فانطلقت شرارة من نار من بيت قريب من الكعبة فوقعت في نبات الكعبة فاحترقت فجددت. هذا أمر بقيت مسألة، ما دام تعرضنا الحجاج لا بأس أن نعيد الحجاج بعض مواقف الحجاج للاستفادة، ولأن الحديث شمل هذا وغيره. سعيد بن جبير أحد التابعين الأخيار الذين لهم أحاديث في هذا الباب دخل، كان هو من الناقمين على الحجاج والظلم، كان مع العلماء في دير الجماجم، فهرب من الحجاج وبقي هاربا كيل 7 أو 8 سنوات، فظفر به الحجاج وأتي به فأدخل على الحجاج، قال هذا في تحفة الأحوذي في المجلد الأول، قال له الحجاج: من أنت؟ قال: أنا سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. جعل مكان سعيد شقي ومكان جبير كسير. قال: أمي التي سمتني هي أعلم. قال: شقيت أنت وشقيت أمك. قال ثم قال الحجاج: والله لو ابتلنك بالحياة نارا تلظى. يقول لأحد العباد والزهاد والعلماء الكبار ابدله قال سعيد: لو أعلم أن ذلك إليك لاتخذتك إلها. قال الحجاج: علي بالعود. فأتي بجارية مغنية وعود فضربت العود فبكى سعيد بن جبير. قال الحجاج: أهو الطرف تبكي من الطرف؟ قال: لا والله، لكن جارية خلقت وسخرت لغير ما خلقت له، وعود قطع من شجرة فسخر لغير ما خلق له. قال: علي بالذهب والفضة. فسبروه بين يديه. فقال سعيد بن جبير: يا حجاج، إن كنت جعلت هذا المال لتدرى به من عذاب الله فنعم ما فعلت، وإن كنت أخذته رياء وسمعة فوالله لتحاسبن عنه عند الله يوم القيامة. فقال الحجاج: خذوه ولوه لغير القبلة. فقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: اطرحوه أرضا. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: لو كنت مظلوما لانتصرت. قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلما أراد ذبحه قال: يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فلما ذبح سعيد بن جبير ذكر بعض أهل السير أن رأسه يتدهده ويقول: الله الله. ورد هذا أن رأسه كان هناك وجثمان هنا كان يتدهده في الأرض ويتدحرج ويقول: الله الله. فأتى الحجاج فدخل باب الإمرة وحك يده فاتشى جسمه بلاء من دعوة سعيد بن جبير، فوضع نفسه على السرير وأخذ يخور كما يخور الثور شهرا كاملا، لا يأكل ولا يشرب، وورم جسمه وخرج منه دما يحكه فينزل قيحا وصديدا ودما. يقول: والله ما مرت بي ليلة إلا رأيت كأني أسبح في الدم. ويقول: لقد رأيت كأن القيامة في المنام قامت، فرأيت عرش الله باردا، ورأيت كأن الله حاسبني فقتلني عن كل إنسان قتلته قتله إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة. وهذا في تراجم سعيد وفي سيرة الحجاج. هذا على ذكر الحجاج ابن يوسف. وأمره إلى الله عز وجل، هو من عصاة الموحدين، أمره إلى الله، لا نشهد له بجنة ولا نشهد عليه بنار. ذكر في ترجمته أنه مر على قبره وبعض قرابته مع المارين هؤلاء فسمعوهم يصيح في القبر، نسأل الله العافية. فقال أحد قرابته: رحمك الله يا أبا محمد، تقرأ القرآن في الحياة وتقرأ القرآن في القبر؟ أين هذا القرآن؟ يريد أعتذر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. مر شرح هذا في غدوة حنين بما أغنى عن إعادتي هنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبب الهجرة ويقدمها، يقدم الهجرة صلى الله عليه وسلم على النصرة، فالمهاجرون أفضل بلا شك من الأنصار. لقد رضي الله عن المؤمنين، هناك يقول سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. ويوم توفي عليه الصلاة والسلام اجتمع الأنصار وقالوا: الخلافة فينا. فأتى أبو بكر وهم في حوسة ودوسة في غرفة بني ساعدة وسقيفة بني ساعدة، قال: ما لكم؟ قالوا: من فينا الخلافة؟ قال: لا. قالوا: منا أمير ومنكم أمير؟ قال: لا. ثم تكلم أبو بكر بكلام أشفى العليلة وأروى الغليلة وقال: بدانا الله في القرآن وقدمنا عليكم، جزاكم الله من أهل وعشيرة خيرا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فرضي وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وعنهم جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. وعلامة الإيمان كما في البخاري حب الأنصار، والأنصار تعريفهم هم من ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته يوم أتى المدينة، وكل من عاد الأنصار أذابه الله عز وجل كما يذوب المرح في الماء. ولذلك أتى التغلبي هذا الأخطل التغلبي الفاجر الشاعر قال: ذهبت قريش بالمكارم والندى واللوم تحت عمائم الأنصار، فابتلاه الله عز وجل بسوء الخاتمة، لأنه تنقص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. القضية التي معنا في آخر هذا الدرس: لو ليست مكروهة دائما، لو لا تظن أنك في هذا الدرس يكون محذورا عليك استخدام لو، لو ليست مكروهة دائما فاستخدمت في القرآن. قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فأمره أن يقول لو، وهذه لا تنافي القضاء والقدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بمشيئة الله، فمن آمن بمشيئة الله وأن تصاريف الأمور بيد الله فلا بأس عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه ساق الهدي، فما حل من إحرامه صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة: أحلوا من إحرامكم بعمرة، اجعلوها عمرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ لأنهم ما يستسلمون هذا وهو صلى الله عليه وسلم محرم. فأخبرهم أنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي من بلده يبقى في إحرامه. قال للصحابة: أحلوا من إحرامكم بعمرة، اجعلوها عمرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ لأنهم ما يستسلمون هذا وهو صلى الله عليه وسلم محرم. فأخبرهم أنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي من بلده يبقى في إحرامه. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ففيه التحسر على أمر الفاضل الذي فاتك، فلك أن تتحسر عليه إذا كان فيه منفعة دينية شرعية تليق بك. ويقول عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من حديث أبي كبشة الأماري: ورجل يقول: لو أن الله أتاني مثل فلان أو مثل ما آتى فلان لعملت مثل ما عمل. الله الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس أربعة: رجل عنده مال وعلم يعمل فيه ما يرضي الله فهذا مأجور مشكور، ورجل ليس عنده مال ولكن عنده علم فقال: لو أن الله عز وجل آتاني ما لم فعلت به مثل ما فعل فلان فهم مأجور وهم في الأجر سواء، مفهوم الحديث. ورجل جاهل آتاه الله مالا فعمل به في المعاصي فهو مأجور مدحور. ورجل رادع لم يؤته الله مالا جاهل فقال: لو آتاني الله مالا لفعلت به مثل ما فعل فلان فهم في الوزر والإثم سواء. فهنا لأن الرجل الأول أخذ شيئا أو تمنى شيئا لا يعارض به القضاء والقدر ولا المشيئة وفيه خيرا، والثاني كذلك تمنى هذا فهذا استخدمت في الأحاديث. أما مواطن لو في القرآن قال سبحانه وتعالى: قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. المنافقون في معركة أحد قال بعضهم لبعض الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. جلس فريق من المنافقين وقال لإخوانهم من المنافقين لا تخرجوا إلى أحد ننذركم الحرب لو كنا ندري أن هناك نصر وهناك فائدة كنا خرجنا. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج. فلما قتلوا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذا خطأ وهي معارضة للكتاب والسنة وقد ذمها الله عز وجل لأنها عارضت القضاء والقدر. ويقول سبحانه وتعالى رادا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأخبر سبحانه وتعالى أن القضاء والقدر يغلب كل غلاء وأنه لا يغلب القضاء والقدر أحد. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم. مع في معركة تبوك يقول يا ليتنا نستطيع أن نخرج معكم لكن كذب ندموا على شيء ليس لهم همة ولا مقصود ولا مطلوب فقالوا لو استطعنا لخرجنا معكم ويعلم الله أنهم يستطيعون. يقول أحدهم إذن لي ولا تستني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويقولون لو استطعنا يا رسول الله خرجنا معكم لكن ما نستطيع. وقال المنافقون لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان لأنهم كذبوا وعارضوا القضاء والقدر. وقال لو أطاعونا ما قتلوا مرة هذا. وقال سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بروج مشيدة لا ولو كنتم في بروج مشيدة. والبروج هي الحصون أو القصور والمشيدة هي التي طليت بالشيد من حصانتها ولمعت بالشيد فالله يقول يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لو استخدمت في القرآن هنا على الإجازة ولكن هناك للذم. إذن لو تجوز في ثلاثة مواقف. أولها إذا لم تعارض قدر الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إذا كانت الاستقبال جاز استخدامها. الأمر الثالث إذا كانت لمصلحة دينية وفائدة شرعية فاتت العبد كصلاة الفجر لو فاتته وقال لو أني استيقظت لو أني فعلت أو وتحسر على هذا الأمر أو لو أن كان لي منبه لتنبهت هذا جائز. أما استخدامها بعد العجز وعدم البذل الأسباب فهذه محرم. إنسان لا يذاكر فيرسل يقول لو أني ذاكرت لنجحت هذا عارض القضاء والقدر بلو ثم بكسبه فعل شيئا محرما. الحديث في مسلم نعرضه مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي هنا المؤمن القوي في كل شيء في الإرادة في الجزم والعزيمة وليس في الجسم لأن الله ما ذكر الأجسام في القرآن إلا في موطنين. موطن ذكر أنها منه للملك طالوت على بني إسرائيل فقال وزاده بسطة في العلم والجسم لأن الملك يحتاج إلى جسم. والأمر الثاني ذكره سبحانه وتعالى ذم للمنافقين فقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنه خشب مسندة لا بأس بالكون من طول ومن كفر جسم البغال وأحلام العصافير. هذا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. الخيرية موجودة والأصل الخير موجود لكن التفاوت النسبي الإضافي عند المؤمن القوي الذي يحبه الله عز وجل. مؤمن قوي في دعوته قوي في تأثيره قوي في إرادته أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. الآن عمر بن الخطاب أحب إلى الله عز وجل من كثير من آلاف مؤلفة من المؤمنين الذين ضعفوا في الإيمان. عمر قوي في جسمه كان إذا وهو ماشي كأنه راكب على فرس وقوي في إرادته وفي مشيته. مر أناس في سكة من سكك المدينة من الشباب الذين للتو اهتدوا والشاب إذا اهتدى وقل علمه يبدأ بأمور يعني ربما ما تنقبض كثيرا على السنة فبدوا فأخذوا يتماوسون في مشيتهم ينكسوا رؤوسهم وكسروا أجنحتهم ومشوا يتجاوعون في السكة هكذا يظنون أن هذه توصلهم إلى العشرة البصرين في الجنة. فقالت عائشة من هؤلاء؟ قال الناس هؤلاء قوم اهتدوا تائبين إلى الله عز وجل هؤلاء نساق العباد. قالت كذبوا والله لقد كان عمر أخشى لله وكان إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. فأما إذا مشى أسرع فإنه كان يتفلس تفلسا كأنه رضي الله عنه وأرضاه الصخرة إذا نزلت من الجبل. يقول عمرو بن قيس: مفر مكر مقبل مجبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يصف صخرة في الماء. وقال المتنبي: أنا صخرة الوادي إذا ما زحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء، ما وجد أحد يمدح فمدح ونفسه. وعمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع، كان إذا خطب يسمع صوته من في السوق، وكان إذا ضرب أوجع، إذا ضرب أعداء الله أو أهل البدع أو أهل المعاصي أو عز رضي الله عنه وارضاه يطير الشياطين من الرؤوس لضربه رضي الله عنه وارضاه، وهو من أضرب الناس حتى في المعركة في السيف. ومن ضمن ما مر في بعض الضراس كتبوها في كتبهم ولكن تحتاج إلى سند، يريدون يهولون المسألة على عمر رضي الله عنه وارضاه، قالوا: عطس والحلاق يحلق عند الجمرات فأغمي على الحلاق، أغمي على الحلاق لما عطس عمر. وأنا سمعت أحد الخطباء يخطب يوم الجمعة في شريط يقول: عمر رضي الله عنه وأرضاه لقوة إيمانه ويقينه لما أدخل القبر أتى الملكان يسألانه فانتفض من قبره وقال: من ربكما؟ يقول للملكين: من ربكما؟ لكن هذه مبالغات تحتاج إلى أسانيد، ومن أخبره ومن دخل مع عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ إنما نحفظ عن عمر الزهد والصدق والإخلاص والعدل والإيمان والحب والطموح رضي الله عنه وأرضاه. هذا في مسألة عمر رضي الله عنه واستخدام لو في القرآن. أو المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. يصاب الإنسان بعاملين مؤثرين: الكسل والعجز، فالعجز في القلب والكسل في الأعضاء. وإذا أصيب الإنسان بالعجز والكسل فاغسل يديك منه فليس فيه خير. إذا أصيب بعجز وكسل فاغسل يديك منه فليس فيه خير. من زرع شجرة ليس، بذرة ليس، أنبتت له شجرة لعل يقطفها فيه ثمر يسمى الخيبة والندامة. وأكثر ما تمر سوف على أهل العجز والكسل. تقول: احفظ القرآن. قال: سوف أحفظ إن شاء الله، يفتح الله علي يحفظ سوف. وسوف هذه تأخذ معه 10 سنوات. لماذا لا تصلي جماعة؟ قال: إن شاء الله أصلي، يفتح الله علي سبحانه وتعالى. فالعجز في القلب والكسل في الجوارح. ولذلك تجد بعض الناس وهو ضعيف الجسم لكنه قوي الإرادة، وتجد بعض الناس من أكبر الناس جسما على العكس لكنه ضعيف الإرادة والتفكير. قال: احرص على ما ينفعك. قال أهل العلم: الحرص على المنفعة هو أن تبذل كل سبب ليحصل لك النفع. العلم لا يأتي إلا بسبب، المال والرزق لا يأتي إلا بسبب، الاستقامة والتوجه والالتزام لا تأتي إلا بسبب. أما إنسان يقول: إذا هداني الله هداني، وإذا ما هداني ما هداني، لماذا لا تتوب؟ قال: لو أراد الله أن يهديني اهتديت. سبحان الله، جبري في المعصية، قدري في الطاعة. يقول لك: لماذا يا بعيد كذبت على الله وتركت؟ قال: لأن الله كتب علي مثلا. قلنا: سلمنا معك جدلا، ولكن لماذا نعم تركت صلاة الفجر مثلا تلحق بوقتها، ولكن لماذا تركت صلاة الفجر؟ قال: كتب الله علي أن لا أصلي صلاة الفجر. أما بالفعل فاحتج بالقضاء والقدر، وأما بالترك فاحتج بالقضاء والقدر. جبري في المعصية، قدري في الطاعة. هذا أمر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هنا يقول أهل العلم كابن تيمية: إن الحرص والسبب لا بد فيه من عون من الله عز وجل، وهي تدار على آية: إياك نعبد وإياك نستعين. والناس ثلاثة أقسام في إياك نعبد وإياك نستعين: قسم يعبدون الله ويستعينون به فهؤلاء خلص المؤمنين، وقسم يعبدون الله ويستعينون بغيره فهؤلاء فجرة، وقسم يستعينون بالله ويعبدون غيره فهؤلاء مشركون. كان بعض المشركين يستعين بالله ويعبد غيره، وبعض الفجرة يعبد الله ويستعين بغيره، والمؤمن يعبد الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى. والعبادة لا بد فيها من الاستعانة، وإذا ما أعانك الله عز وجل فلن تستطيع أن تفعل عملا. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: والله لو كان الإيمان هنا وأردت أن أدخله هنا إلى قلبي ثم لم يرد الله عز وجل ما أدخلت الإيمان قلبي أبدا. واستعن بالله ولا تعجز. كرر صلى الله عليه وسلم: لا تعجز، ليبين أن السبب ما يرد به العبد سبب كسبي طلبي إرادي منه، لأن للعبد مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل. والعبد يوم يعلم الله توجهه وحرصه يعطيه الله عز وجل. أهل النجاح وأهل التفوق وأهل الكسب وأهل الأخذ والعطاء ما منحهم الله إلا لأنهم توجهوا إليه سبحانه وتعالى وطلبوا ما عنده. ومن أعظم الكسب الدعاء، ومن أعظم الكسب ترك المعاصي، ومن أعظم الكسب الاستغفار، ومن أعظم الكسب السهر على المصلحة حتى يحصل لها صاحبه. وإذا أصابك شيء فلو تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الآن الشاهد من الحديث لماذا تفتح لو عمل الشيطان؟ قال القاضي عياض بن حجر: لأن لو إذا حدثت وسوس العبد وقال لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فشك في قضاء الله وقدره فدخل في الارتياب، وهو فعل الشيطان. ولذلك تجد الناس يتسخطون في القضاء والقدر. ابن الريوندي هذا سمى بالراوندي، لكن عندهم بالريوندي محي الدين، الكلب المعسكر دائما يتكرر قصته لأنه يعترض على القضاء والقدر. رأى خادما عنده فرسان وعنده خيالة وعنده عبيد ومال، قال والتفت إلى السماء: هذا العبد عنده كذا وأنا من أوكياء الدنيا ما أعطيتني شيء. ثم رمى بالخبزة في نهر دجلة، فعثره الله عز وجل في حياته ودنياه لأنه اعترض على القضاء والقدر. لذلك بعض الناس يقول: يا ربي لماذا، ماذا فعلت يا ربي؟ سبحان الله، جل الله سبحانه وتعالى، بل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان الله ما أجله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومقامك من القضاء والقدر، وهي تدور حول كلمة لو، ثلاث مقامات: الأول أن تؤمن أنه من عند الله عز وجل، والثاني أن تشكر الله عز وجل على النعمة، والثالث أن تحمد الله أن لم يجعلها في دينك وفي استقامتك. بقي لحظات مع الإمام البخاري يقول: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس كذا وكذا. ليس هنا للتمنى، وتحمل معنى الترجي. فالحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد. يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله: وقالت عائشة: قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إنصر وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قضايا: أرقى بما أصابه الأرض، وهو السهاد ونفران النوم عن النار. قال المتنبي: أرق على أرق، ومثلي يارق وجوا يزيد وعبرة تترقرق. وشكى النضغة بجان العرق فقال: فبت كأن الغانيات فرسن لي فراشا به يغلق فراشي ويقصب، حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا عهد إلا علم ظن بصاحبي في بيت آخر. المقصود الأرق هو شيء ينتاب الإنسان قبل النوم وهو مفهوم، يطرد النوم عنه، ويسمى عند بعضهم السهاد: ألم تغتنب عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم مسهدا. فلما أرق صلى الله عليه وسلم كان حول المدينة، قال: يا ليت رجلا صالحا. وقيل بعض الشراح أنه داخل المدينة: ليت رجلا صالحا يعني أمينا يحرسني هذه الليلة. ما هو الجمع بين هذا الحديث وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي من بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس؟ قالوا: هذه الآية متأخرة عن الحديث، فلما نزلت ترك صلى الله عليه وسلم الحرس، كان يحرس حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما نزلت ترك صلى الله عليه وسلم الحرس وبقي في رعاية الله عز وجل. قال: ليس هذا الشاهد يتمنى عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز وهذا واجب لك أن تتمنى الخير أو أي أمر: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. سعد لابس للسلاح متهيئ لحراسته صلى الله عليه وسلم، وسعد هو بن أبي وقاص وله منقبة أنه صالح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رجل صالح فوقعت فيه أحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب القادسية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي فده بأبيه وأمه في أحد. قال سعد: قال من هذا؟ قال سعد: يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة، وهو صوت تراد النفس يحدثه النائم. قال أبو عبد الله: من هو؟ البخاري. وقالت عائشة: قال بلال: لما هاجر بلال من مكة إلى المدينة أصيب بالحمى، والحمى تحدث عند الإنسان رجة حتى في الكلام. فجارت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا بلال كيف تجدك؟ قالت: قال بلال فرفع عقيرته وكان صوته جميلا نديا يسري إلى القلوب، ولذلك كان يؤذن هو. فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إبصر وجليل. وهل أرد اليوم مياه مجلة وهل كالدول شامة وقفيل؟ فكان هذا الجواب. قال البخاري فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وسكوت وإقرار، لأن بلال يقول ألا ليت شعري، يقول بلال يا ليتني في مكة بين أودية مكة، ولذلك حن الصحابة لمكة. فلما سمع صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات قال اللهم بارك لك، اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، اللهم إني أدعو للمدينة في مدها وصعها بالبركة، اللهم اجعل ضعفي ما جعلت من البركة في مكة في المدينة، اللهم نوقف حمى المدينة إلى ذي الجحفة. فانتقلت الحمى هناك. والأبيات من أرق وألطف ما سمع وأبرز في الأدب العربي، وليست لبلاد إنما هي لشاعر جاهلي تحثر على أحبابه وجيرانه وخلانه، فبدا على جبل في مكة فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبصر وجليل. الإبصر شجر، والجليل قيل جبل وقيل شجر، ولكن كأنه جبل. وهل أردا يوما مياه مجنة، سوق من أسواق العرب قريب من مكة، وهل كالدول شامة جبل وطفيل جبل آخر. وهذا الحنين إلى الديار من أحسن ما ذكرت العرب. قال الأصمعي أبكت العرب في شعرها العجوز على شبابها. انتهينا من شاهد البخاري أنه يجوز استخدام ليس، فلك أن تقول ليس فلانا أتانا هذه الليلة، وليس ابني ذاكر هذه الليلة، وليس قرأنا شيئا من القرآن، هذا جائز ولم ينازع فيه العلماء كما نازع في لو التي مرت معنا. يقول الأخ نعم، ما رأيك في مقولة علماء النفس إن السبب في إخراج أبينا وأمنا من الجنة هو دافع التملك؟ هكذا فليكون الكذب، مثل هذا يكون الكذب، وهذا قول الذين لا يعلمون. وعلماء النفس ليسوا مفتون، يعني في الإسلام ما يفتون في القضايا الشرعية، يفتون في فنهم ويبقون حتى نحتاج إلى علمهم، ولا ندري بهم فلهم منافع ولهم أمور. لكن سمعنا أنهم يقول من يكثر من قراءة مع علماء النفس يصاب بمرض، وأبصر علماء النفس الكفار، أما علماء النفس المسلمين فلا يدخلون في هذا، فلهم أجر وقدم صدق. ونحن نستحي الله عز وجل لأن فيهم الأخيار والذين يريدون الخير، ووجد علم النفس عند الناس. فالآن ماذا نفعل؟ يأتي الأوروبيون والأمريكان بتربية فنقول نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عندنا حديث فقط صحيح البخاري. أتوا بعلم النفس نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بل ديننا فيه تربية وعلم نفس وكل ما أراد الإنسان لبني الإنسان، فنقول عندنا ونخرج لهم علم النفس من القرآن. فهؤلاء نحبذ مسيرتهم، لكن إذا أتوا يطعنون في القواعد والأصول نقول توقفوا بارك الله فيكم، إياك مكانك تحمدي أو تستريحي، فهذا ليس بصحيح، وهذا خطأ، وإنما أخرج من الجنة عليه السلام لمعصيته كما ذكر سبحانه وتعالى فعصى آدم ربه فغوى، ما قال تملك وحب التملك فغوى. كيف يعارضون القرآن؟ ما يستحون على وجهه؟ إذا مررتم بهم فلا تسلمون عليهم، ما هذا القول؟ يقول كاتب اسمه محمد رضا يكتب عن الصحابة رضي الله عنهم، وله كتاب اسمه ذن ورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخلافته في حقائق لا يقولها مسلم عن هذا الصحابة. هذا الرجل يؤخذ من كلامه ويرد، وهو يحتاج إلى تعليم في الحديث النبوي وإلى توجيه إن كان حيا وإن كان ميتا. ومثله أخوه وابن عمه وابن خالته العقاد عباس محمود العقاد الذي هو مشهور عندنا كثير، أتى فتكلم بكلام حتى يقول معاوية ما كان يلعب بأهل الشام على كيفه حتى صلى بهم الجمعة يوم الربوع. سبحان الله، هذه في معاوية في الميزان، ما يستحي من الله. معاوية أحد الصحابة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويتهجن به كذا، ويأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام من القمة أشرف من خلق الله وأعظم من خلق الله، فيأتي يقارن به بينه وبين نابليون في العسكرية، وفعل ذلك سعيد حواء سامحه الله في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقارن بين المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبين كلب فرنسي إذا نظر إليه يتوضأ ينتقض الوضوء، فيقول هذا في الحربية كذا، وهذا صاحب نظرية الاطلاع واكتشاف المعركة والمواقع العدائية وما أدري ماذا فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. استحي من الله، تقارب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء. والعقاد له خلاتات، ولو أنه كاتب في القمة يعني ما يجحد هذا، حسنات الرجل تبقى له، خاصة في الإسلام وأباطيل خصومي، حقائق الإسلام وأباطيل خصومي من أحسن كتبه، وفيه حسنات في كتبه مثل كتاب عبقرية عمر في فصل رجل ممتاز، هذا طيب ومفتاح شخصية عمر طيب، لكن أتى بأمور لا يوافق عليها، مثل قوله في ترجمة علي عبقرية علي: علي صدوق لأنه شجاع، وشجاع لأنه صدوق، ومعاوية أسد، وعلي أسد هصور، ومعاوية جمل صبور. وصف الصحابة بالحيوانات. هؤلاء خير جيل أخرج للناس، لا بد من التوقر والاحترام لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فانتبهنا. وأدهى منهم وأظلم وأغشر وأفجم طه حسين، وما أدراك الذي حمل أنه أديب أو عميد الأدب العربي، كذبوا على الله. بل الشيخ علي الطنطاوي أحسن منه أسلوبا، وأحسن فكرة، وأنقى عقيدة، وأحسن إبداعا. والله ما أعلم أني قرأت لأحد مثل الشيخ علي الطنطاوي من المفكرين العصريين الأدباء جودة أسلوب، وإن شئت فقره أول قصص من التاريخ نحن المسلمين. فيجعلون طه حسين لأنه عميد فرنسا في الأدب، ويجعلونه عميد الأدب العربي، لا والله. المازني خير منه، والرازي أحسن وأحسن وأجود، ولكنه يعقد أسلوبه، لكن أحسن وأقرب إلى أهل الإسلام، بل دافع عن فكرة الإسلام كثيرا. والعباس محمود العقاد أحسن من طه حسين، إنما أمر المرين هذا طه حسين، وأمر من الثلاثة، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبين، توفيق الحكيم، توفيق السفيه، الخلف والتخلف والرأي العسل، نعوذ بالله. صاحب المسرحيات المزرية بالإسلام، وصاحب السفه بعد أن كبر، فهذا أمره إلى الله، إنما نبين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا يفكر خير منهم في الساحة سيد فطر في كتاباته، والشيخ علي الطنطاوي في كتاباته، وأبو الأعلى الموجودي ذات الجهبة العلم العبقري في كتاباته، وأبو الحسن الزاهد العابد المؤثر صاحب العمر الثمانين الذي طاف العالم بأدبه، حتى يقول في مسيرة الحياة: والله لقد ألقيت كلمة في الكويت، لقد رأيت الناس يسرعون ويغمى عليهم ويرشون بالماء. وهو صدق، فهو من أكثر الناس تأثيرا حتى في قلمه. ومما يقرأ لهم محمد قطب كذلك، وسعيد حوى لولا بعض الأمور مثل كتاب تربيتنا الروحية يعرض عنه، يشب به في النار، لأنها صوفية من غلاة الصوفية رحمه الله، وتجاوز الله عنه لحسناته الكثيرة. فيقرأ لهؤلاء على ذكر الكتبة. يقول ابن الحجاج: هو أول من وضع النقط على الحروف في القرآن والتشكيل، فما صح هذا القرآن. صحيح، الحجاج هو الذي أمر بوضع النقط، وهي من حسناته، ومن حسناته أنه كان يقرأ القرآن كثيرا، كان المصحف هكذا في جبته والسيف معلق هنا، وكان السيف يشتغل 24 ساعة ويقرأ في القرآن. وين تأثير القرآن على الحجاج؟ يقول الحسن البصري: يقرأ القرآن على لحم وجذام، لا يفهمون أناس نعم من النبط، ولا من النبط من شر قد هبط. يقرأ القرآن على النبط ويرقش بطش الجبارين، ويلبس لباس الوعار، ويفعل فعل الفسقة، فأمره إلى الله. ومن حسناته كان كريم، كان يبذل المال بذلا، وكان يدعى إلى مادبته في الأسفار فيحضرها الألوف في الغداء. ومن حسناته أقام الجهاد في الشمال وتتبع الخوارج، فلم يترك لهم عينا ولا أثر، لكنه سفك دماء العلماء، وقتل وهان كثيرا من الصحابة، وقتل كثيرا من الأبرياء، فعلمه عند الله عز وجل. يقول: نام ليلة فنعس ثم رفع رأسه، قال لحرسي: الله أكبر. فاجتمع عنده، كانت إشارته الله أكبر، قال: علي اجمعوا كل من في من كان خارجا من بيتي هذه الساعة وأودعوه في السجن. فأتوا يجمعون الناس، فأتوا إلى رجل فأدخلوهم على الناس، وجدوه يقرأ في القرآن، يقرأ في المسجد. وفي ضمن ذلك ما كان يجمعون الناس ويقيدونهم، قال وهو يقرأ في المصحف: إنه عمل غير صالح، ابن نوح، أو عمل غير صالح، استدعوا للقارئ فلان ابن فلان من المسجد، فأتوا به. فظن الحرس أنه مسجون فسجنوه 6 أشهر في هذه الآية، ما ذهبوا به الحجاج، فأخرج المتهمين، قال: أنت لماذا سجنت؟ قال: كنت ذهبت لأقضي حاجتي في الصحراء فقبض علي الحرس. قال: جلدوه. وأنت لماذا سجنت؟ قال: سجني ابن نوح عليه السلام. قال: لماذا؟ قال: لأنه عمل عمل غير صالح. قال: أطلقه. هذا الحجاج بيوسف الثقفي. ما هو الصيف؟ سعيد بن المسيب أم المسيب؟ المشهور عند المحددين المسيب، سعيد بن المسيب. أما المسيب فأتت بالكسر حتى نقلت مقولة، لكن ما رأيتها في كتب الحديث والتراجم. يقول: سيب الله من سيبني، يعني بكسر الياء المسيب، سيب بفتحها المسيب، يعني أنه ضائع المسيب وليس بضائع بل محفوظ عند الله. ولكن ما صحت عنه هذه المقالة وهي خاطئة وليست بثابتة عنه، والصحيح أنه ينطق سعيد بن مسيب، فبطل البخاري ومسلم وأهل الصحاح والمسانيد. ما صحت حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة رواه الدارقطني بسند صحيح، صححه القرنوط في زاد المعاد وغيره من العلماء فهو صحيح، فقرأها ولا عليك، ينير الله لك 10 أيام بلياليهن. وفي الختام أسأل الله يتقبل مني ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.